بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ابتداء الأمة جائز عقلا لا سمعا. سبحان الله العظيم، كيف يبحث هذا؟ كيف تصور بياض الصفحات بهذا الكلام؟ ابتداء الأمة جائز عقلا، أمة الإسلام يجوز أن ترتد من أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا؟ نعم، يقول عقلا. إذا كان جائز عقلا، هل يجوز أن نسود به بياض صفحات كتبنا أو نتكلم بهذا الكلام أنه يجوز لهذه الأمة المعصومة أن ترتد؟ هذا الكلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلماء أن ينزه قلمه ولسانه عن الخوض فيه. بل أنا أظن أنه لا يجوز ارتداد الأمة عقلا أبدا، لأنه لو جاز ارتداد الأمة عقلا لجاز أن تبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احترز المؤلف بقوله لا سمع، يعني لا بمقتضى الدليل السمع، لا بمقتضى الدليل السمع. ولكن نحن نقول حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يمكن أن ترتد. لو جاز أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عبثا، والله عز وجل منزه عقلا عن العبث. والحاصل أن الخوض بهذا لا شك أنه محدث، وأنه تنطع، وأنه لا أستطيع أن أقول سفه ممن تكلم به. ما الذي أوجب لنا أن نتكلم؟ هل هذه الأمة يجب أن ترتد على أعقابها من أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا؟ ما الذي أوجب لنا هذا؟ وما فائدتنا من ذلك؟ ولهذا نسأل الله أن يعفو عن المؤلف خطأه هذا. يقول ارتداد الأمة جائز عقلا، يعني في العقل لا يمكن، ونحن إن سلمنا ذلك جدلا فلا، فإن نقول البحث في هذا ليس من العقل، مع أننا لا نسلم بهذا واقع. إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سفها لم ينتفع بها أحد، والله منزه عن السفه. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، هذا صحيح. يجوز أن تجهل الأمة كلها شيئا لم تكلف به، وليس في ذلك عيب عليها لأنها لم تكلف، والمفروض عليها أن تعلم ما تكلف به. المفروض على الأمة أن تعلم ما تكلف به. ثم إن كان هذا المكلف به واجبا على الأعيان صار العلم به واجبا على الأعيان، وإن لم يكن واجبا على الأعيان صار واجبا على الكفاية، صار واجبا على الكفاية. ولهذا لو قال قائل: هل يجب علي أن أتعلم أحكام البيع وأنا لست من التجار؟ قلنا: لا، عينا لا يجب عليه، لكن كفاية إذا لم يوجد أحد يجب، لئلا تضيع الأحكام الشرعية. لو قال قائل: هل يجب علي أن أعرف أحكام الوضوء؟ نقول: نعم، لأنك مطالب بالوضوء. فالأقسام إذن ثلاثة: ما يجب علمه على كل واحد، وما يجب علمه على الأمة عموما، وما لا يجب علمه على الأمة ولا على الواحد. فما لم نكلف به لا يجب علمه لا على الأمة ولا على الفرد، وما كلف به كل واحد يجب علمه على كل واحد، لأنها لا تقوم العبادة إلا بالعلم. وما كان واجبا على العموم فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأظن الأخ بدر ما معه كتاب. طيب، أفهمتم الآن؟ يجوز أن تتفق الأمة على جهل ما لم تكلف. طيب، لن قسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، يعني لا يجوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، لأن هذا يلزم أن يكون كل الأمة تخطئ، وهذا لا يمكن، لا بد أن يصيب أحد الطرفين. أما أن يخطئوا كلهم فهذا لا يمكن، لأن الحق محفوظ. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ولا عدم، يعني ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره، يعني ولا يجوز أن يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة، فهل يجوز أن تكون الأمة جاهلة بدليل حكم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدليل؟ لا يجوز، لأنه لو كان كذلك لبنت حكمها على جهل، وهي لا تبني حكمها إلا على دليل. حتى الإجماع كما سبق لا بد له من دليل، فلا يجوز أن تجعل الأمة دليل حكم ليس له دليل إلا هذا الحكم المجهول. يجوز أن يكون للحكم دليلان وتجهل واحدا منه، ممكن. طيب، فإن قال قائل: ألم يكن عمر بن الخطاب والأجناد معه جهلوا دليل حكم الإقدام على أرض الطاعون؟ الجواب: نعم خالد، الجواب بلى، جهل. لكن هل هم كل الأمة؟ لا، ولهذا واحد من الأمة من الذين معهم كان عالما بالدليل، وهو عبد الرحمن بن عوف. لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر إلى الشام، وفي أثناء الطريق قالوا له إن الطاعون قد وقع فيه، توقف رضي الله عنه وشاور الصحابة، شاور عدة مرات عدة جلسات، فاستقر الرأي على أن يرجع ولا يذهب إلى أرض الطاعون. فأتى أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان له منزلة عالية عند عمر، حتى إنه قال حين طعن، قال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمين هذه الأمة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فجاء إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ قال له عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إن ذهبنا فبقدر الله، وإن رجعنا فبقدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبل، وكان وادي له عدوتان، إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، فإن رأيت الإبل في المخصبة فقد رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في المجدبة فقد رأيتها بقدر الله، فإلى أين تذهب؟ سيقول: المخصبة. إذن نحن نذهب إلى المدينة مخصبة بالنسبة للشام. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. عرفتم؟ فصار هذا الرأي الذي اجتمعت المشورة عليه صار هو الحق، فرجعوا. والشاهد أنه يجوز، نعم، أنه لا يجوز للأمة أن تجهل دليل حكم ليس له دليل سوى هذا المجهول أبدا، لأن هذا يقتضي خفاء الدليل وهو متعذر، لا يجوز. ثم قال المؤلف: فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند. الكتاب والسنة والإجماع ألم تعلموا أن جعلنا الحصة الأخيرة ربع ساعة؟ نعم لا جعلناها ربع ساعة. لا لا نسخ نسخ الفدف الآن نسخ إلى الربع. نعم اللي أقول إيش؟ مجتهد ما تقولنا هذا؟ أقول ما تقولنا هذا؟ أي قلنا ولو واحد أي صحيح هذا؟ إنه ما يعني ما يوجد في الأمة إلا واحد. إحنا قلنا غالب مسائل الإجماع اللي ذكروا غالبها نظريات لا واقعيات. هذه أن ما نقدر نقول يمكن أو لا يمكن، لا يقول يمكن أو لا يمكن. لكن حتى لو فرضنا أن عصرنا هذا خلل مجتهد، فالكتب التي ورثها لنا من قبلها كانت عن اشياء إيه؟ إذا مات العلماء ولا بقي أحد، حتى الرسول قال حتى لا يبقى إلا يعني رؤساء جهالا فيضلون ويضلون. كيف؟ أي أحسن تمام. هل قالت الأمة كلها لا؟ هو يريد كلام الأمة كلها. نعم. هل هو أهل الاجتهاد ولا لا؟ إذا كان أهل الاجتهاد فقد اجتهد وأخطأ، ولكن هذا الكذب يكون معفوا عنه لعذر، هو كاذب لكن معذور. ايش كيف اذا كان في كلمة متضادين في مسألتين مختلفتين؟ هذا ما يمكن، لانك اذا قلت رأس الحين لازم ان يجب ان تجمع الامه على خط. هي هي. لا لا لا من أول الأمة إلى آخر. سمع سمع يعني بمقتضى الدليل الشرعي، الدليل يمكن لكن العقل يجوز هذا، لأنه يرى أنه قد يجوز الدليل ما لا يجوزه العقل، وقد يجوز العقل ما لا يجوزه الدليل. نعم نعم هنا إيه لكن العاصب يعتبر من العصب، من العصب هو يذهب بفضل التعصب، لكن الأخوة من الأم ما ليس من العصب يعتبر عاصب يعتبر عاصب. هو كله قديم النوع حادث الأحد. نعم إذا قال المؤمن يقول أنا مؤمن، والله السؤال هذا غلط، لأن هذا يوجب إثارة الآخرين. يمكن يجيك إنسان شديد الغضب ولقال أنت ويسألته هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن فإيماني بما أفعل بك، ثم يأخذ بك ويأخذ بك الأرض. هذا غلط، غلط كبير. ولا سنعزم بعض الناس الآن يعني بعض المتشددين يسألون هذا. وهو أنت مؤمن؟ نعم. أنا إيش؟ أنا إيش؟ ماد. إيه وش وش معنى ماد؟ شو؟ إيه هو محسوس. إيه ما في إشكال. ما هي قوة أجسام؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الذي له جناح شيء يرى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على صورة التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. وجاء مرة على صفة جحة الكلب، ومرة على صفة الرجل الذي ليس بمواطن ولا سفري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.